بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الفتن باب ما جاء في المهدي. قال رحمه الله: حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي الكوفي قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان الثوري عن عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأم سلمة وأبي هريرة، وهذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي في جامعه رحمه الله: ونحن لا نزال في أشراف الساعة والفتن التي تخرج مع أشراف الساعة، وأنها تضل الأمة غالبا أو تضل بعضها إلى آخره، وأن الأشراف حصلت ورأيناها بأيدينا وبأعيننا، لمسناها بأيدينا ورأيناها بأعيننا حصلت، وأن الساعة قريب لا شك في هذا، وأن أشراطها الكبرى ستخرج قريبا، لأن كل أشراطها الصغرى خرجت وتخرج، تخرج في كل لحظة وكل ساعة وكل يوم نرى شيئا جديدا هو من أشراط الساعة وهو من علامات الساعة إلى آخره. فيقول الرسول، فيقول الترمذي رحمه الله: حدثنا باب ما جاء في المهدي. وهل هناك مهدي على الصحيح أو أن الأحاديث كلها لا قيمة لها؟ يقول الترمذي: حدثنا عبيد بن أسباط قال حدثنا قال حدثنا أبي أسباط قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عاصم بن بهدلة نعم أنزر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من قريش يواطي اسمه اسمي، يعني اسمه محمد بن عبد الله إلى آخره، يعني أنه قرشي وأن اسمه مثل اسم الرسول محمد، وأن جده مثل جد أبوه مثل أبو الرسول عبد الله إلى آخره. الشاهد يقول: حتى يوافق اسمه اسمي، لا تقول لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يعني قرشي محمد، يقول يسمى محمد بن عبد الله. فهذا الله أعلم بصحة الأحاديث هذه، والله أعلم بصحة المهدي، من هو المهدي ومتى يظهر، ولماذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر به ولم يخبر وقت خروجه. يقول الناس أنه سيخرج مع خروج المسيح الدجال، وهذا لا صحة له، لأنه إذا نزل المسيح عليه الصلاة والسلام يحكم بشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا هناك مهدي، لا مهدي هناك، لأنه يكفي عيسى، مدام نزل الأرض عيسى نبي من الأنبياء ويحكم بشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام ويمكث في الأرض 40 سنة، لا حاجة للمهدي، مدام فيه نبي الرسول ما حاجة إلى مهدي. لكن إن كان قبل عيسى فمتى يخرج؟ قبلنا ما سمعنا شيء أنه خرج اسمه محمد بن عبد الله، ما سمعنا شيء أنه مهدي ويملك العرب وأنه اسمه محمد بن عبد الله، ما سمعنا بهذا أنه خرج في الماضي، فهل يمكن أن يخرج في الباقي؟ الله أعلم. نعم. يقول الترمذي: الحديث حسن صحيح. فيها حديث كثيرة كلها يعمون أنها صحيحة، لكن أنا أشك في هذه الأحاديث كلها، أشك أن هناك مهدي وأنه إنسان بيخرج، أشك في هذا. نعم. يقول: في الباب عن علي نعم. وأبي سعيد الخدري وأم سلمة وأبي هريرة. يجمعون كل هؤلاء يرون أن هناك أحاديث تنص على أن الرسول أخبر أنها لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجلا من أمة محمد يوافق اسمه اسم الرسول واسم أبيه اسم أبو الرسول محمد بن عبد الله. فالله أعلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار العطار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلي رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي. قال عاصم: وأنبأنا أبو صالح عن أبي هريرة قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوما لطول الله ذلك اليوم حتى يلي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عاصم بن أبي النجود البدر السابع من بذور القرى. البدر السابع من بذور القرى وله نجمان، كل بدر من البذور من بذور القرى كل بدر منهم له نجمان، فالبدر هذا هو بدرنا نحن في الشرق أهل الشرق الأوسط. عاصم بن أبي النجود يقول اسم بهدلة، لقبه بهدلة أو لقب أبيه، لكنه عاصم بن أبي النجود يروي عن زر بن حبيش، وتلميذه حفص بن سليمان الكوفي عن عاصم عن زر عن علي رضي الله عنه وأبي بن كعب ومعاذ وزيد بن ثابت وغيرهم ستة من الصحابة نقرأ نحن قراءتهم على هذا السند اللي روينا، وهو حفص بن سليمان الكوفي هو نجم من نجوم عاصم من نجوم البدر، البدر السابع من البدور نجمه حفص بن سليمان الكوفي وسعيد بن مينا، فنحن أخذنا حفص بن سليمان الكوفي هو النجم، هو حظنا من السند هذا ومن القرآن، وشيخه عاصم هذا اللي بين يدينا، ثم شيخ عاصم زر بن أبي حبيش من الطبقة الثانية، ثم عن علي وزيد بن ثابت وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وغيرهم من القراء اللي يقرؤون القرآن كما أنزل، لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد حروف من القرآن ولا ينقص حروف من القرآن، يقرأ القرآن تلاوة لذيذة حسنة كأنه أنزل الساعة، كأنه أنزل على أمة محمد الساعة. فهذه هي التلاوة الصحيحة. والله الشرق الأوسط غالبهم إنما غير الناس الآن في التلاوة فقط، والقرآن هو هو لا يزيد ولا ينقص، القرآن حفظه الله تعالى وتقدس حفظه، لكن التلاوة غير الناس فيها وبدلوه، لكن تلاوتنا نحن على حفص ابن سليمان، حفص يقرأ وسط لا زيادة ولا نقصان وسط. الإمام أحمد كره الإدغام الكبير لأبي عمرو بن علاء وهو بدر من البدور، أبي عمرو بن علاء بدر من البدور، وكره المد الطويل للكسائي وهو بدر من البدور، الكسائي بدر من البدور لكن يمد مدا طويل يعني يأخذ ست حركات إلى ثمان حركات، الضالي يمدها إلى ست أو ثمان، وكذلك الذكرين ست أو ثمان إلى آخره. المد عندنا طبيعي ثلاثة اثنين أربعة أنت حر يا الإنسان، لكن لا تتعمق في المد مرة واحدة ولا تدغم، وهذا كررنا الكلام فيه كثير. الشاهد أن زر أن عاصم هذا يروي عن سفيان الثوري، نعم عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تذهب الدنيا حتى يملك رجل من أمتي، يعني من قبيلة قريش، نعم من أهل بيتي من قريش، يعني من بني هاشم معناه من قريش، ومعناه أنه من بني هاشم من أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، اسمه محمد ابن عبد الله كما ذكر عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود، ذكره أبو داود أن اسمه يوافق اسم الرسول وأبوه اسم عبد الله أيضا. نعم. قال عاصم أنبأنا أبو خالد عن أبي هريرة قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوما تطول الله ذلك اليوم حتى يلي. يقول الترمذي قال عاصم عن أبي صالح عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه موافقة لحديث السابق، وأنه لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله هذا الرجل الذي هو من بني هاشم ومن عترة الرسول أيضا واسمه محمد بن عبد الله، لو ما يبقى من الدنيا إلا يوم واحد. الله أعلم في الماضي في التاريخ ما موجود، ولكن قد يوجد الله أعلم. وبعض العلماء يقترح أنه هو الذي يصلي بالناس بعد نزول عيسى، عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل على المنارة البيضاء التي موجودة الآن في دمشق في المسجد الأموي، منارة بيضاء كانت هدمت لكنها جددت في السنة السادسة في سنة القرن السادس من الهجرة، القرن السادس من الهجرة جددت هذه المنارة وصارت كما هي مرتفعة تشرف على دمشق كله، هذه المنارة هي التي ينزل عليها عيسى عليه الصلاة والسلام آخر الزمان بين ملكين ورأسه يقطر، كانه يقطر ماء وهو ليس فيه ماء، رأسه رطب كانه يقطر ماء وليس فيه ماء، ينزل بين ملكين على المنارة هذه ثم ينزل على الأرض، هذا الفجر وقد أقيمت صلاة الفجر. فأقول الذي أقيمت له تقدم يا نبي الله قال لك أقيمت صل فيصلي، يقال أنه المهدي، هذا الذي يصلي بالناس الفجر يصلي بعيسى يقال أنه المهدي، والله أعلم. المهدي إذا خرج عيسى لا حاجة الأمة به، المهدي إذا خرج عيسى ونزل عيسى لا حاجة للمهدي، المهدي حاجته قبل أن يخرج عيسى، قبل أن ينزل عيسى حينما يكون الظلم والطغى والجبروت، حاجة الناس المهدي أن يخرج ويرجع الناس إلى الشريعة، هذا حاجة المهدي. فالله أعلم، جائز أن يخرج وجائز أن لا يخرج. كثير من العلماء ضعف هذا الحديث وبعضهم صححها، فالله أعلم. الشاهد أن المهدي لا يمكن أن، في نظر كثير من علماء الإسلام، لا يمكن أن تذهب الدنيا حتى يخرج هذا المهدي. نعم. والحديث حسن صحيح. يقول الترمذي الحديث حسن صحيح. نعم. بعض العلماء يتأول أن في بني عباس من هم محمد بن عبد الله وهم من عترته من بني هاشم، في بني العباس أناس من خلفائهم يدعى محمد بن عبد الله وهم بني هاشم ومن عترة الرسول، العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام، فيجوز أن يكون هذا هو كما يقول المؤرخون. وكذلك أيضا من بني أمية من تسمى في آخرهم محمد بن عبد الله. الشاهد من بني العباس كثير من خلفائهم سمي محمد بن عبد الله، فهل هو هذا أم لا؟ وكان خليفة لكن ما صار له آثار، يعني ما صار له آثار دينية أو شرعية، الذي تولى لم نرى له آثار في التاريخ شرعية ولا دينية. نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت زيدا العمي قال سمعت أبا الصديق الناجي يحدث عن أبي سعيد الخدري قال خشينا أن يكون بعد نبينا حدث، فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إن في أمتي المهدي يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا، قال زيد الشاك، قال قلنا وما ذاك؟ قال سنين، قال فيجيء إليه الرجل فيقول يا مهدي أعطني أعطني، قال فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن خيف. يقول الترمذي رحمه الله مؤيدا ما سبق حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا زيد العمي قال عن أبي الصديق الناجي اسمه عمرو كما سمعتم قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. يقول أبو سعيد كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال نعم قال خشينا أن يكون بعد نبينا حدث، فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم. يقولنا النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من أشراط الساعة وعلامات الساعة، فخشينا أن يكون هناك حدثا بعده يعني يؤذي أمة محمد، فسألنا فقال إن هناك مهدي يعني يهدي الناس، المهدي معناه يهدي الناس ويسوقهم إلى الشريعة، اسمه كاسمي وهو من عترتي. هذا ما قاله أبو سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأحاديث تكررت في أبي داود وفي النسائي وفي الترمذي وفي أمهات ما عدا البخاري ومسلم، لم يذكر فيه هذه الأحاديث، هذه أحاديث المهدي ما ذكرت في الصحيحين، إنما تذكر في أبي داود وفي الترمذي وفي النسائي، ذكرت على خمسة أحاديث وستة أحاديث أن الرسول أخبر أن هناك مهدي وأنه من الهدى، يعني يدعي الناس إلى الهداية ويسوقهم إلى الشريعة، وأنه تفتح له الكنوز ويأتيه الرجل فيطلبه من المال فيقول احفظ فيحكي له ويحكي له حتى يرضى. الشاهد هذا الذي وصفه الرسول بهذا الوصف ما سمعنا به في التاريخ من الأول، ويجوز أن يأتي في الآخر، الله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام إن في أمتي المهدي يخرج يعيش خمسا، قال زيد خمسا أو سبعا أو تسعا. يقول أبو سعيد الخدري أن الرسول قال إن في أمتي مهدي يعيش خمسا يعني سنين أو سبعا أو تسعا. يقول الشاك الراوي هو اللي شك، هل قال الرسول خمس أو قال سبع أو تسع من السنين، يعني خلافته أما خمس أو سبع أو تسع من السنين. الشاهد أنه يأتيه الرجل يطلبه المال فيقول خذ، احكي له حتما بدون عدد، احكي له حكي بدون عدد. هذا الله أعلم يأتي فيما بعد، الله أعلم من صحة الأحاديث، لكن مدام ليس في البخاري ولا في مسلم ولا واحد من حديثي فمعناه أنه مشكوك فيه. نعم. قال فيجيء إليه رجل أو الرجل فيقول يا مهدي أعطني أعطني، قال فيخفي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. يقول أبو سعيد الخدري إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن المهدي هذا يأتيه الرجل فيقول يا مهدي أعطني أعطني، فيحتي له ثم يحتي له ثم يحتي له، لأن المال كثير بين يديه، يعطيه ثم يعطيه ثم يعطيه إلى آخره، معناها أنه يسوق الناس أو يقود الناس إلى الشريعة الصحيحة، وأن المال يطوى على يديه حتى أنه يعطي الناس، وأن الورق هذا يبطل، لازم يكون ذهب أو فضة، الذهب أو فضة، أما ذهب ولا فضة الورق هذا يبطل خلاص. نعم. نقول الحديث حسن وصحيح. نعم. بكر بن عمر أو عمرو بن بكر جائز هذا وهذا. نعم. باب ما جاء في نزول عيسى بن مريم عليه السلام. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب نزول عيسى وأنه ينزل آخر الزمان وأنه من أشراط الساعة الكبرى، إذا خرج الدجال المسيح الأعور الدجال إذا خرج على أمة محمد جلس 40 يوما الدجال، يوم منها كشهر يوم منها كسنة، يوم من أيام الدجال سنة. قالوا يا رسول الله كيف نصلي وكيف نصوم رمضان في أيام الدجال؟ قالوا اقدروا لها قدرها، اقدروا للظهر قدره، انظروا لاستوت الشمس فوق صلوا الظهر، ولا راحت قليل هنا صلوا العصر، ولا غربت عن عيونكم صلوا المغرب، وإذا جت النجوم صلوا العشاء، وإذا نمتم 10 ساعات صلوا الفجر، وهكذا اقدروا لكل يوم قدره. أما رمضان فاحسبوا 8 والتاسع صوموه، احسبوا 8 أشهر والتاسع صوموه، ولا كله نهار، كل المأر كلها اليوم هذا سنة كاملة كله نهار، لكن اقدروا له قدره، اقدروا له قدره، يعني اقدروا لصلاة الظهر قدره وصلاة العصر قدره والمغرب قدره والعشاء قدره والفجر قدره، وقدروا لرمضان أيضا 8 أشهر تمضي، التاسع ورمضان صوموه يا الناس، فهذا تقدير، وإلا يوم من أيام الدجال سنة، نعوذ بالله سنة يقعد، لأنه فتنة، فتنة أكبر فتنة على أمة محمد، وثاني يوم كشهر وثالث يوم كأسبوع وباقي أيامه كأيامكم هذه، صير أيامه مثل أيامكم هذه، ثم بعد ذلك ينزل عيسى الآية الأخرى العلامة الكبرى الأخرى، ينزل عليه الصلاة والسلام في المسجد الأموي في المنارة البيضاء التي هي موجودة الآن على المسجد الأموي، ثم يذهب يصلي الفجر مع أمة محمد مع واحد من أمة محمد، ثم يذهب إلى باب لد ويقتل الدجال بباب لد، لو ما قتله إذا رأى المسيح الدجال ذاب مثل ما يذوب الملح في الماء، يذوب مرة واحدة، لكن الله قدر أن يضرب بالسيف فيضربه عيسى عليه الصلاة والسلام بالسيف فيقتله، ثم عيسى عليه الصلاة والسلام يحكم بشريعة محمد، يصير واحد من أمة محمد ويحكم بشريعة محمد ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، وتكون الناس كلها مسلمة، الناس ذلك اليوم تكون كلها مسلمة، ويحكم الناس عيسى عليه الصلاة والسلام بشريعة محمد، لأنه يكون واحد من أمة محمد، وهذا من يلغز به، من أفضل محمد في آخر الزمان؟ تقول عيسى، الناس يقولون أبو بكر، لكن نقول عيسى عليه الصلاة والسلام نزل أفضل أمة محمد عيسى، لأنه نبي مرسل وأفضل من أبي بكر. الشاهد أنه ينزل عليه الصلاة والسلام هو العلامة الثانية، والعلامة الثالثة يأجوج ومأجوج، تخرج وتقتل الناس، ولا تريد استعمار ولا تريد أموال ولا تريد أرض ولا تريد شيء، تريد دم بس، فقط الدم، يأخذون الرماح والسيوف يقتلون الناس، حتى واحد منهم يدخل على 20-30 ويقتلهم على واحد ما حد يعارضه من الرعب، الله يدخل الرعب في قلوب الناس، فتقتل أهل الأرض وتجرب رماحها على أهل السماء فترجع في أدم، قال شوفوا قتلنا أهل الأرض قتلنا أهل السماء خلاص، فيجي الله تعالى وتقدس ليرسل لهم ريح فتأخذ أرواحهم كفرسي رهان، أرواحهم كلها يموتون موت رجل واحد كفرسي رهان، ثم تنتني الأرض، فيدعو عيسى عليه السلام ربه أن ينقلهم عنهم عن الأرض هذه لأنها أنتنت وأربحت، فتجي طيور كبر أعناق الإبل فتخطفهم وتلقيهم إلى حيث شاء الله تعالى وتقدس، ثم تخرج الدابة التي تمسح بخاتم وتضرب بعصا، يبان المسلم والكافر على جبهته، بعني يا كافر وهذا يقول بعني يا مسلم، هذا يقول بكم هذا يا مسلم، وهذا يقول بكم هذا يا كافر. واضح يقرأ كل قاري كافر وإلا مسلم على جبهة الإنسان. وأحداث السعيد تكتب عليه مسلم، والشقي تكتب عليه كافر، ويضح كل شيء، لا نفاق ولا زندقة ولا مجاملة ولا شيء، مكتوب على جبهته خلاص، لا يحيد ولا يزيد، مكتوب خلاص هذا مسلم وهذا كافر. فيتبايع الناس وهو مسلم وكافر. بعد هذا ثوب ريح ناعمة باردة تسوق الناس إلى الشام، تسوق هذه الريح يقالنا تأخذ أرواح العباد الصالحين ولا يبقى صالح على وجه الأرض، ثم تأتي نار تسوق الناس إلى الشام، تحشرهم بالشام، ثم بعد ذلك يشوف على الشخرج الدخان انصحه وغيره. المهم أنها عشر في سلك واحد، إذا انقطع هذا السلك جاءت كلها واحدة بعد الثانية. ثم انتظر الساعة مساء ولا صباح مع يقفل باب التوبة، وتخرج الشمس من مغربها، ثم تبقى من مغربها، تطلع من مغربها ما تطلع من هنا، تستأذن وتجي ثلاثة أيام ما تطلع، ثم تطلع من المغرب، بدل ما تطلع من المشرق تطلع من المغرب. إذا خلاص انتهت الدنيا، وأي أي لحظة أي لحظة انتظر الصياح، صياح إسرافيل عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل حكم بشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وصار من أمة محمد، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب، ويجعل اليهود يؤمنون به أو لا يؤمنون، وإن منكم إلا يوم القيامة إلا لا يؤمنن به. اليهود يؤمنون بعيسى بعضهم، والنصارى كذلك يؤمنون بعيسى بعضهم، وبعضهم يقتله يبقى على كفره يقتل. لكن إذا نزل عيسى اتضح لليهود والنصارى أنه ليس هناك باطل، مرة واحدة عندك حق، أما تؤمن بهذا الحق ولا تروح. واضح الدين، واضح، ما في لبس ولا شيء. نعم. ويضع الجزية. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم من مريم فكما نفسي. يقول: والذي بنفسي بيده، وهذا قسم الرسول دائما عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكما عدلا مقسطا، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويأخذ الجزية من اليهود. الذي يرفض أن يسلم يأخذ منه الجزية، ويبان كل شيء، ما فيه نفاق في الساعة ولا في مجاملة ولا في مداهنة. خلاص هذا عيسى بين أيديكم، ليؤمنن به قبل موته. لابد أخبر الله تعالى وتقدس في سورة النساء أنه ينزل آخر الزمان ويؤمن به كثير من اليهود والنصارى، ويبقى بعضهم يأخذ منه الجزية. نعم. ويفيض المال حتى لا يأخذه أحد، ما حد يبقى عليه. وهذا ما مرنا في الدرس من ثالث ليلة، أن الإنسان يمر بالذهب على الأرض، على وجه الأرض، ويمر بالفضة على وجه الأرض، قاعدة على وجه الأرض، ويضرب الذهب يقول: بهذا قطعت يدي، وبهذا قتلت فلان بن فلان، وبهذا عقيت أبوي، وبهذا قطعت رحمي. ثم يمضي، يمشي ويتركه، ما له حاجة فيه. ما إذا امتلت الأرض من الذهب والفضة ما له حاجة، وش يأخذ؟ يأخذ كل ما يمشى يجد كومة من الذهب، يمشي هنا كومة من الذهب، يمشي هنا كومة من الفضة، يمشي هنا وش ماله بقى. الناس ما لهم لزوم به. إذا خرج عيسى خلاص، إذا خرج عيسى تجد الرمان هالواحدة تكفي القبيلة من الناس، رمانة من البركات تكفي القبيلة من الناس، والعنب القطفة تكفي الأمة من الناس إلى آخره. فالشاهد أنها تخرج الأرض بركاتها وتقذف أفلاك بها، تقذف الذهب والفضة تخرجه إلى خارج البيت. جميع ما في الأرض من الكنوز تخرجه الأرض برا، وتشوه يطعون عليها الناس، يطعونه برجوله، ما حد يبيه، ما حد يقبله. ذهب يطعه برجوله، سبحان الله، ذهب على رجولك تطعه، وكذلك فضة يطعونه برجولهم، وتهزل البركات. وينزل ويجلس عيسى عليه الصلاة والسلام 40 سنة في الأرض، ويتزوج، وبعد ذلك يموت في الشام، ثم تنقل جثته عليه الصلاة والسلام ويدفن عند المصطفى عليه الصلاة والسلام عند قبر الرسول. إلى الآن في بقعة يمين الرسول عليه الصلاة والسلام، أبي بكر تحت شوية وعمر تحت شوية، والرسول هنا، عيسى يدفن جنبه، في جنب الرسول من اليمين أو اليسار الله أعلم. الشاهد أنه يدفن في بقعة الآن باقية عند مسجد الرسول، عند قبر الرسول يدفن عيسى هناك 40 سنة يجلس، ثم يموت عليه الصلاة والسلام. ثم تخرج الدابة بعد موت عيسى، تخرج الدابة على الناس وتقسمهم قسمين. إذا خرجت الدابة تخرج من جياد على طريق الصفا، وذات أجياد على المشهوري، وذات أجياد على المشهوري، هي تخرج، هي محبوسة مع الدجال في خراسان الآن، في جزيرة من جزر خراسان محبوسة، والدجال سوا في جزيرة، لكن الدجال يخرج قبلها وتجلس هي في الجزيرة هناك حتى يؤذن لها بالخروج، تخرج من جياد من هنا وتخرج من الصفا، تطلع على الناس من الصفا، ثم تبدأ بمن تحب تشوف وتدور الدنيا كلها، تطوف الدنيا كلها حتى تسم هذا بمنسم خاتم سليمان وعصى موسى إلى الآخر. الشاهد أنه يبان على جبهة هذا كافر ويبان على جبهة هذا مسلم، يقرأ وكل قارئ حتى العوام اللي ما يقرون يقرون ويشوفونه. نعم. قبل الحديث حسن وصحيح الحديث نزول عيسى لا شك في هذا، لأنه من الإيمان أن عيسى ينزل آخر الزمان ويحكم بشريعة المصطفى عليه الصلاة والسلام ويكون واحد من أمة محمد. نعم. باب ما جاء في الدجال. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة بن الجراح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا قد أنذر الدجال قومه وإني أنذركموه. قال فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعله سيدركه بعض من رآني أو سمع كلامي. قالوا يا رسول الله فكيف قلوبنا يومئذ؟ قال مثلها يعني اليوم أو خير. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن بسط وعبد الله بن الحارث بن جزي وعبد الله بن مغفل وأبي هريرة وهذا حديث حسن غريب من حديث أبي عبيدة بن الجراح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الدجال الأعور الدجال، وصفه الرسول لهم عليه الصلاة والسلام وصفا لم يصفه نبي قبلهم ليحذرهم إياه، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، ولكن لا خرج وأنا ما أنا فيكم. فالمرء كفيل نفسه، فكل كفيل نفسه، احذروا الدجال، إن يخرج وأنا فيكم أنا حجيجكم، لكن إذا خرج وأنا ما أنا فيكم ماذا تفعلون؟ المرء حجيج نفسه. لا شك أن الإنسان أعطاه الله إيمان وأعطاه قوة وقدرة وإرادة وعقل وتفكير، لا تتبع الدجال الإنسان إذا عصمك الله تعالى، لا تتبع حتى لو اقتلك لا تتبعه، لو اقتلك معه نار ومعه جنة، جنته نار وناره جنة، فاللي يقذفه بالنار ناره هذا يدخل الجنة ولو قتله، واللي يدخل بجنته هذا في النار نعوذ بالله ولو قذف. الشاهد أنه فتنة، ما في أعظم فتنة على أمة محمد تخرج أعظم من فتنة الدجال. والدجال يسمى المسيخ بالخاء لأنه ممسوخ العين اليمنى، العين اليمنى ممسوخة كلها، والثانية تضيء كأنها كوكب، هذه تضيء واليمنى ممسوخة، ومكتوب بين في جبهتي كافر حرف كاف وألف وفاء وراء يقرأه كل قارئ، وهو أعور العين اليمنى فأنها عنبة طافية، وأما اليسرى فأنها كوكب تضيء وليظهر فيها، وهو الآن محبوس في صحراء كما في مسند أبي بكر الصديق في مسند الإمام أحمد في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه إنه موجود في جزيرة من جزر خراسان الآن موجود، ولعجز بني آدم ولضعفهم ولعجزهم ولو وصلوا إلى المريخ ولو وصلوا إلى القنابل ولو وصلوا عجزوا أن يكتشفوا لنا الدجال وهو هنا جزيرة قريب، شوفوا هنا جزيرة من جزر خراسان هو والدابة سواء الاثنين، والجزيرة موجودة في صحراء خراسان الآن موجودة، لكن لعجز بني آدم وضعفهم ما بلغوا من القوة وصلوا المريخ وصلوا، طيب عندكم الدجال قريب روحوا اكتشفوا لنا سانت مساجين، ما في ما يستطيعون يكتشفون الأرض القريبة منهم، ما يستطيعون يكتشفون ما فيها، حتى السد عجزوا يكتشفون سد القرنين حتى يذهبه الله تعالى ويذيبه. فالشاهد أن عجز بني آدم مهما بلغوا من القوة فإنهم ضعاف المساكين أضعف من الذبان أضعف من ذبابة، حتى لو بلغوا ما بلغوا وطاروا إلى القمر وطاروا إلى المريخ فهم أضعف من الذبابة، عاجزين ولا يقدرون يفعلون شيئا يعجزهم الله به، فعجزهم الله في الدجال وهو موجود. فالشاهد أن الدجال يخرج على أمة محمد وهو أعظم فتنة. يقول ابن الورد ويخرج دجال الضلالة فيه هرج وقحط كما قد جاء في الخبر، ويدعي أنه رب العباد وهل تخفى صفات كذوب ظاهر العوري، عور ظاهر كل يشوفه، وهل تخفى صفات كذوب ظاهر العوري، فناره جنة طوبى لداخلها، وزور جنته نار من السعر شهر وعشر ليال طول مدته، لكنها عجب في الطول والقصر. فيبعث الله عيسى ناصرا حكما عدلا ويضربه ويقتله بالسيف، يقتله، يبعث الله عيسى ناصرا حكما عدلا ويقتله شر قتله. ثم بعد يموت الدجال بعدما يبعثه الله ويفتن من يفتن، ويدخل كل بقعة، كل أرض وكل بقعة يدخلها الدجال ما عدا الحرمين، حرم مكة وحرم المدينة لا يدخلهما، تقف على أسوارهما وأبوابهما ملائكة بالسيوف تدوده عنه. لكن المشكل ما هو؟ أن جميع من في قلبه مثقال ذرة من كفر أو شرك أو نفاق أو شيء ترجف الأرض بين رجليه ويدخله الرعب، ثم يجري حتى يحق الدجال، يجري يخرج من مكة ويخرج من المدينة ويتعدى إلى الدجال، يلتحق بالدجال، ليه؟ يشوف ذهب ويشوف فضة ويشوف فتن مغرية، يركض، خلونا أخبر، أركض على الدجال. شوف الحين لو يسمع الناس صوت في الحرم ولا هنا ولا هنا، جروا كله، ما يبقى عندك ولا واحد، لو يسمعون صوت بس يصيح خرج، جروا الناس ما يبقى ولا واحد عندك الإنسان. الشاهد اللي خرج الدجال ما بقى ولا واحد لا في مكة ولا في المدينة ممن ليس في قلبه إيمان بالدجال وأنه فتنة وأنه كافر، ما يبقى ولا واحد. يتبعونه الناس، ترجف الأرض تحت أقدامهم، ويخرجون من مكة ويخرجون من المدينة ويلتحقون بالدجال، ولا هو محرم عليه دخول الحرمين، محرم عليه في أبوابهما ملائكة بالسيوف مصلته يدوزونه يرجعونهم، ويبقى لكن يرجع يخرج إليه كل من في قلبه نفاق أو شرك أو كارية أو شيء من هذا، يخرج إلى محمد أنت الكذاب الكافر الدجال، فيضربه بالسيف فيصفه نصفين ثم يحييها الله تعالى وتقدس، فيقول أهل تأمن بي، قال أنت الكذاب الكافر الدجال، يريد أن يضربه فيعجز، يا خلاص أنت ضربت الأولى الثانية ما هي لك، ما يعجز ما يضربه. ثم يأتي هذا الرجل ويدعو الناس إلى الإسلام وإلى الإيمان، واتركوا الدجال هذا، ويتبعه هذا الدجال يدعو الناس إلى الكفر واتباعه أنه رب، وهذا يصيح يكذبه لأن الله قتله في الأولى لكن عجز لا يقتله في الثانية إلى آخره. والشاهد أكبر فتنة على أمة محمد الدجال، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل نبي حذر أمته الدجال، وأحذركم أنا، وأصفه وصفا لم يصفه أحد، فوصفه وصف لا يمكن أن يصفه أحد. وكذلك تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى لما أتى إلى المدينة أخبر الرسول في بيته، أتى إلى الرسول في بيته قال يا رسول الله أنا رحت وأنا نصره نصراني ثم أسلم رضي الله عنه، تميم بن أوس أبو رقية يقول أسلمت وبعد ذلك وأنك رأيت الدجال بعيني، قال رأيت الدجال قال نعم يا رسول الله رأيت الدجال بعيني وتحدثت معه وحدثني وحدثته وقال لي وقلت له، قال ما قصتك؟ قال ذهبنا في سفينة نبيع ونشتري، فانكسرت السفينة في عرض البحر وبقي لوح عريض، فركبت أنا وثلاثة معي أو قال اثنين معي، فمشى اللوح فينا حتى وصلنا إلى جزيرة، حد جزيرة، يقول هذه الجزيرة، اللوح وقف، قال نزلنا من اللوح إلى جزيرة ما وعينا إلا امرأة كاسة شعرها جسدها كله كاسيه الشعر، ما عليها ملابس لكن وجهها باين وباقي جسدها كله كاسيه الشعر، قفاها وجهها ما نشوف منه شيء من الشعر، فقالت تعالوا تعالوا في هذا إنسان نريدكم، يقول فذهبنا، تميم يقول فذهبنا يحكي على الرسول عليه الصلاة والسلام، فذهبنا يا رسول الله إلى هذا الرجل وجدناه في غرفة مكتف اليدين والرجلين، يقول فلما أتينا إليه قال من أنت؟ قال أنا الدجال، أنت الدجال؟ قال أنا الدجال، سألنا قال هل نبي الساعة بعث؟ قلنا له نعم محمد بعث، قال بعث، يقول فانتفخ وفرح قال هذا نبي الساعة، خلاص مدام بعث النبي نبي الساعة فسيؤذن لي. ثم سألهم عن نخل بن ساعة وعن بحيرة طبرية وعن أشياء سألهم عنها كلها، يخبره تميم هذا النخل موجود والبحيرة موجودة ماؤها، قال إن نضبت البحيرة الطبرية نضب ماء فسأخرج، ولا أطلع النخل نخل ما قال ميسان أو قال ميسان، إن إذا لم يطلع فهو علامة خروجي. الآن بلغنا أن بحيرة طبرية نشفها اليهود بالمكاين، نشفت مرة واحدة أو أنها راحت من تلقاء من ربنا تعالى وتقدس، الشاهد أن علامة خروج الدجال أن تنشف بحيرة طبرية التي في فلسطين الآن بين الشام بين سوريا دمشق وبين فلسطين، بحيرة موجودة بحيرة طبرية في ساحل هناك، فإذا نشفت فهي من علامات خروج الدجال لك الساعة. وكذلك النخل اللي هناك إذا ما دام يطلع فإنه لم يخرج، لكن لم يطلع خلاص وانتهى هذا النخل فهي من علامات خروج الدجال إلى آخره. فالدجال وصفه الرسول بشيء لا يخفى مطلقا. نعم. قال حدثنا عبد الله بن معاوية، يقول حدثنا عبد الله بن معاوية قال حدثنا ابن أبي سلمة قال محمد بن سلمة عن خالد الحذا قال محمد بن سلمة عن خالد نعم عبد الله بن شقيق عن زيد عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن شقيق نعم أبو وائل نعم عن عبد الله بن سراقة عن عبد الله بن سراقة نعم عن أبي عبيدة بن جراح عن أبي عبيدة عامر رضي الله عنه أبي عبيدة بن جراح عامر بن جراح قال أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا قد أنذر الدجال قومه. يقول أبو عبيدة رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه لم يكن نبي إلا حذر قومه الدجال، وإني سأحذركم فيه وأصف لكم بصفات لم يصف الأنبياء اللي قبلي، فوصفه عليه الصلاة والسلام بصفات لا يخفى عليها، وهو أن عينه اليمنى كأنها زبيبة صافية، واليسرى كأنها كوكب، وأنه ثخين الجسم، وأنه إلى آخره. وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام، ووصفه تميم أيضا، وقال له الرسول قم يا تميم فصف القصة اللي حصلت له صفها للناس. ولما انتهى تميم قال قد أنذرتكم وحذرتكم وصفت لكم الدجال، هذا أخوكم رآه بعينيه ويحدثكم بما جرى. فحدثهم تميم بما حصل له مع الدجال ومن السبيل إلى آخره. فتميم حصل له ثلاث قصص: قصة الجام أخفاه وأخوه معبد، وقصة القسامة اختفاءه مع الجن، وقصة الدجال. ثلاث حكم حصلت لتميم بن أنس الداوي: قصة الجام الذهب الذي باعه بألف دينار درهم في مكة وهو كان لغلام للأنصار، وقصة أنه أخفاه الجن سبع سنوات ثم أخرجوه المسلمين، قاتل الجن المسلمين، قاتلوا الجن الكفار وأخذوا تميم معهم المسلمون، قالوا تفقهوا أولادنا وتعلمنا وتدرسنا، قال لا، قالوا نخرجوا، قالوا اخرجوني، فأخرجوه فذهب إلى بيته. الشاهد وقصة الثالثة قال قصة هذه قصة الدجال، له ثلاث قصة تميم رضي الله عنه وأرضاه. نعم. صلى الله عليه وسلم لعله سيدركه بعض من رآني أو سمع كلامي، قالوا يا رسول الله فكيف قلوبنا يومئذ؟ قال مثلها يعني اليوم أو خير. يقول أبو عبيدة بن جراح إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب ويصف الدجال ويقول لعله يدرككم بعض من كان يراني الآن أو من كان في مجلسي الآن، لكن ما أدركوا. هذا اجتهاد من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه وحي. الدجال الآن وين؟ بينه وبين الرسول اليوم 15 قرن، 1500 سنة، والدجال ما خرج. معناه أنه يخبر عليه الصلاة والسلام بأنه سيخرج، سواء كان في وقته أو بعد وقته. ولهذا قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج وأنا لست فيكم فالمسلم حجيج نفسه. فكل مسلم حجيج نفسه، حاج الإنسان عن نفسك الدجال وتحاجه، سواء قتلك أو أحياك حاجه، وكذب النار اللي معه، وكذبه أن يكون ربا، وكذب الجنة اللي معه، فإنك تسلم حينئذ، تسلم على دينك حينئذ. ولا تفتهن بالمال اللي معه، معه ذهب، يعطي الناس حواشي من الذهب، يعطي الناس مثل غنم، يأتي على ناس ضروع غنمهم حافلة باللبن، يقول اتبعون، يقول ما نتبعك، فيقلصها، يروح اللبن من الغنم، ويأتي على ناس ضروعها وحق اتبعوا فيتبعونه، فتصير جيودها مليانة، الضروع مليانة من الحليب. هذه كلها فتنة، كلها بل ما يقدر يعمل حاجة، لكن بأمر الله تعالى وتقدم. أما أنه يحيي ويميت كما قال بعض هذا، لا شك، لا يقدر يحيي ويميت إلا الله تعالى وتقدم، لا يحيي أحد ويميت إلا رب العالمين. نعم. قالوا يا رسول الله كيف قلوبنا يومئذ؟ قال مثلها يعني اليوم أو خير. يقول أبو عبيدة: يا رسول الله كيف قلوبنا يومئذ؟ إذا خرج الدجال وحنا قلوبنا اليوم معك، لكن إذا خرج الدجال كيف؟ قال قلوبكم هي قلوبكم مع الدجال في وقت الدجال، هي قلوبكم معي اليوم. يعني إذا من الله ثبت الإنسان فهو قلبه اليوم، إيمانكم مع الدجال إيمانكم اليوم. فالإنسان يحرص على أن يبقى على ما هو عليه، يحرص كل الحرص ويقاتل أعداءه من الجن والإنس والشياطين والنفس الأمارة بالسوء، قاتل حتى تبقى على ما أنت عليه الإنسان، وتطلب الثبات من رب العالمين أن الله يثبتك على ما أنت عليه الإنسان، حتى لو خرج الدجال راح تنتصر عليه، وإن قتلك فأنت في الجنة، فالشاهد أن الرسول أخبر أن قلوبكم ذلك اليوم كقلوبكم اليوم، مثل ما أنتم عندي اليوم من الصفا وحلاوة القلب وطهارة القلوب والإيمان الكامل هي قلوبكم إذا خرج الدجال. إنما المشكلة أنك تطلب ربك الثبات، أن تكون ثابت على ما أنت عليه الإنسان وتكذب الدجال إذا خرج أنه رب ليس برب، لأن ربك ليس بأعور والدجال أعور، فربك ليس بأعور والدجال أعور. هذه من صفاته التي تعرفون أنه ليس برب، فاثبت على ما أنت عليه اليوم تلقاني يوم القيامة على الحوض. نعم. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن عبد الله بن بشر وعبد الله بن الحارث وعبد الله بن مغفل وأبو هريرة، جميعهم أحاديثهم اختصرها الترمذي وهي مثل حديث عامر بن الجراح أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. يقول الترمذي وهذا الحديث حسن لم نعرفه إلا من طريق أبي عبيدة بن الجراح وهو صحابي جليل رضي الله عنه. باب ما جاء في علامة الدجال. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذر قومه ولقد أنذره نوح قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وإن الله ليس بأعور. قال الزهري وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يومئذ للناس وهو يحذرهم فتنته تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت وإنه مكتوب بين عينيه كافرا يقرأه من كره عمله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في علامة الدجال وأنه معروف ووصفه معروف. يقول الترمذي حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال عن معمر بن راشد قال حدثنا الزهري قال حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قام في الناس فأثنى على الله بما هو أهله. يقول ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام يوما في الناس خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله وأخبر الناس أن ربكم تعالى وتقدس ليس بأعور وأن الدجال أعور العين اليمنى وأن ربكم تعالى وتقدس لا يرى في الدنيا، لا يمكن أن يراه أحد في الدنيا ولكن يرى في الآخرة إن شاء الله، يرى في الآخرة ويتجلى للمؤمنين في الوادي الأفيح التي في الجنة يوم الجمعة، كل يوم جمعة يجتمع أهل الجنة وفي هذا الوادي ويتجلى عليهم تجلى لنا من فوقهم فيسلموا يقول سلوني ما اشتهيتم فكلما تريدون عندي إنني أنا أرحم. فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا فأنت الذي تولي الجميل وترحم فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله فالله أكرم. فيا بائعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري بلى سوف تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إن كنت تدري أنك ستلاقي ربك وأنك ترى ربك وتكفر بهذا وتوب ولا تؤمن فالمصيبة أعظم لا شك في هذا. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن ربكم لا يرى في الدنيا، هذا يقول أنا ربكم الأعلى وأنا ربكم لا يرى في الدنيا، اعلموا أن ربكم لا يرى في الدنيا لكنه يرى في الآخرة، ومن كذب برؤية الله في الآخرة لم يرى ربنا حتى في الآخرة. فليكذب برؤية الله ولا يؤمن بها وأن الرب يتجلى لعباده ويرونه بدون إدراك فهذا أعوذ بالله لا يراه في الآخرة، يموت كافر ولا يرى ربنا في الآخرة. لازم تؤمن أنك ترى ربك في الآخرة، يرون ربك عيانا. قالوا يا رسول الله نرى ربنا حنا مجموعة كبيرة، قال ترون القمر أو الشمس ولله المثل الأعلى، قال نعم، قال إنكم ترونه لا تضامون في رؤيته. شوف الشمس الإنسان العالم كله من الشرق إلى الغرب يرون الشمس ما يتزاحمون، يرون القمر ما يتزاحمون، ولله المثل الأعلى. ترى ربك ولا تزاحموا، لا تضامون ولا تزاحمون برؤيته تعالى وتقدس، لكنه بدون إدراك ترونه بأعينكم وأبصاركم، يقوي له الأبصار لكن بدون إدراك ما تدركون الكون، لأنه نور لو يكشف الحجب لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، نور لو يكشف الحجب لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لكنه يرى في الآخرة، يرى كما ثبت في القرآن وثبت في السنة أن المؤمنين يجتمعون في وادي يسمى الوادي الأفيح كل جمعة، ويسمى وادي المزيد كل جمعة، حتى إنهم إذا رجعوا إلى نسائهم وجدوا فيهم شيئا فوق التصور، لقد زدتم طيب وزدتم نور وزدتم، قالوا رأينا ربنا، انظر رأينا ربنا، نعم رأوا ربهم يرجعون كل جمعة، كل جمعة المؤمنون يرون ربهم في الجنة، ويحذر الرسول أنه لا يرى في الدنيا، أن الرب لا يرى في الدنيا، وأن الدجال يقول أنا ربكم الأعلى، فاللي يتبعه يرى أنه رب هذا كافر نعوذ بالله ويموت على الكفر، واللي يكذب به أنه كافر أنه رب وإنما هو دجال وكذاب وكافر، هذا الذي يبقى سعيد ويموت سعيدا حتى لو قتله الدجال فإنه يدخل الجنة. يقول الترمذي حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا قال عليه الصلاة والسلام وما من نبي إلا وقد أنذر قومه، يقول ما من نبي إلا قد أنذره قومه نوح ومن بعده من الأنبياء، كل نبي يخطب في قومه وينذرهم الدجال لأنه فتنة، شر فتنة، شر فتنة تخرج، لكن صار في أمة محمد، صار ما يخرج إلا من علامات الساعة وفي أمة محمد، وأنذر أمته الدجال وحذرهم ووصفه بوصف لا يمكن أن يختلف عنها، فالرب لا يرى في الدنيا، والدجال أعور العين اليمنى، وربنا ليس بأعور ولا يرى في الدنيا ربنا، إنما يرى في الآخرة، كل هذه من صفاته، من صفات الرب تعالى وتقدس ومن صفات الدجال، فرق بين هذا وهذا. نعم. قال عليه الصلاة والسلام إنه مكتوب بين عينيه كافر، كاف وراء كوفاء وراء مكتوب بين عينيه، يقرأه كل من لا يؤمن به، كل من لا يؤمن به يقرأه. نعم. والحديث حسن صحيح، يقول الترمذي الحديث هذا حديث حسن صحيح لا شك، لأنه في البخاري ومسلم أحاديث الدجال وتصوير الدجال ووصف الرسول للدجال كلها موجودة في الصحيحين في البخاري ومسلم. نعم. رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب قتال المسلمين لليهود، فيه باب هنا باب قتال المسلمين لليهود، يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال عمامر بن راشد قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا سالم عن ابن عمر عن أبيه ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ستقاتلون اليهود، تأتي وقعة ما بعد أتت إلى الآن، تأتي وقعة يقاتل المسلمون اليهود، فيختفي اليهودي عند بالشجر كله ويقول الشجر والحجر تعال مسلم تحت يهودي تعال اقتله، جميع شجر الدنيا وجميع حجارة الدنيا تنطب تقول تعال مسلم اقتل اليهودي شوفوا تحتي، ما عدا الغرقد لأنه من شجر اليهود، الوهد هذا اللي يسمى الوهد اللي يمسك الإنسان بثيوبه وعجز يتخلص، إذا مسك ثيابك تعجز لا تتخلص إلا أن تقطعها قطع، هذا تسمى إنها من شجر اليهود يختفون تحتها ولا تضرهم، ولهذا يكرمونها الآن، يكرمون هذه الشجرة لأنها من شجرهم، وإلا بقية شجر الدنيا كلها وحجارة الدنيا كلها تزهم تعال مسلم تعال مسلم تحت يهودي تعال اقتله، فيقتلون، هذه الواقعة يقال إنها بعد الدجال، بعد الدجال بسبع أشهر، لكن الصحيح ما يقام التوقيت بيد الله تعالى وتقدس، لا أحد يستطيع أن يوقت الوقت، لكنها لا شك أنها آخر الدنيا، أنها آخر الدنيا، وأن المسلمون أن المسلمين يقاتلون اليهود ويقتلونهم وينتصرون عليهم، ويختفي اليهودي بالشجر فيقول الشجر تعال يا مسلم اقتل اليهودي تحت يهودي، الحجر تعال يا مسلم تحت يهودي، هذه ستأتي الوقع، هذه اللي حصل هذه ستأتي وينتصر المسلمون، ويقال أن النصارى يجتمعون مع المسلمين، النصارى أنهم يجتمعون مع المسلمين ويسلم بعضهم ويبقى بعضهم على دينه، والله أعلم هل يجتمع هذا. الرسول أخبر أن المسلمين يقاتلون اليهود بس، لكن في بعض الأحاديث أن المسلمين والمسيحيين يجتمعون أمة واحدة وينتصرون على اليهود ويقتلون اليهود، ثم بعد ذلك تخون النصارى ويحصل قتال أيضا فيما بينهم. الشاهد آخر وقعة في الدنيا هي هذه الوقعة، إذا تمت هذه الوقعة خلاص ما عاد في دنيا. والحديث حسن صحيح، الحديث هذا حسن صحيح. نعم. باب ما جاء من أين يخرج الدجال. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار وأحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي التياح عن المغيرة بن صبيح عن عمرو بن حريث عن أبي بكر الصديق قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وهذا حديث حسن غريب وقد رواه عبد الله بن شوزب وغير واحد عن أبي التياح ولا نعرفه إلا من حديث أبي التياح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب في الدجال. والباب الأول مناسبة اليهود ذكرهم في أخبار المسيح الدجال أنهم يتبعون الدجال، اليهود يتبع الدجال منهم إذا خرج 80,000 من يهود أصفهان بس، أصفهان الحال يخرج من 80,000 يتبعون الدجال عليهم الطيالس، 80,000 من الصهان فقط، ولا أمم العالم كله يهود العالم تجتمع على الدجال، لكن هذه قرية مدينة واحدة يجتمعها 80,000 بفلسطين يجتمع منهم بالدجال. الدجال يخرج من خراسان ومن كذا ومن كذا ويصل إلى فلسطين ويقتل بباب اللد من فلسطين، لكن يتبعهم من يهود فلسطين عليهم الطيالس 80,000 من يهود في الصهان فقط، يعني معناه أن اليهود العالم كله تتجمع في فلسطين انتظارا لخروج الدجال عندهم، فإذا خرج الدجال تبعوا هؤلاء اليهود. هل تكون الوقعة بعد الدجال أم قبل الدجال؟ الله أعلم. نعم. باب ما جاء من أين يخرج الدجال. يقول الترمذي باب ما جاء من أين يخرج الدجال، والحديث هذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده في مسند أبي بكر الصديق أيضا من حديث أبي بكر. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وأحمد بن منيع وأحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال سعيد بن أبي عروبة عن سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا أبو التياح يزيد بن حميد قال عن المغيرة بن سبيع قال حدثنا عمرو بن حريث قال عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الدجال يخرج من أرض بالمشرق من جزيرة من المشرق في مسند أحمد من جزيرة في المشرق، وهنا أرض في المشرق يقال لها خراسان اللي يسمونها الآن أفغانستان، هي خراسان سابقا وهي أفغانستان الآن. فالشاهد أنه فيه جزيرة هناك في المشرق يخرج منها تسمى خراسان، يخرج منها الدجال من تلك الجزيرة ثم يأتي على العالم يطوف على العالم كله ويتبعه اليهود، كل يهود يتبعه. فانظر عاد الوقعة هي قبل خروج الدجال اللي يقاتل مسلم اليهود أو بعده، الله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. يقول يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة، وشرحنا لكم المجن أنه اللي يتترس فيه الفارس عن السيف لا يضربه، يطرق بالمطارق مثل ما يطرق القدر مثل ما يطرق الصحن، هو حديد ويطرق بالمطارق، فإذا طرق وسوي وجهه صار له طار وصار له عروة، فهذه العروة يمسكها الإنسان ويتترس بالسيف، كلما جاء السيف على وجهه حط قدام السيف فيصير السيف بالمجن، وأحيانا يستعملونه للشرب لأنه طار، وأحيانا يستعملونه للأكل أيضا إذا كان لم يكن وقت حروب. فالشاهد كأن وجوههم المجان المطرقة، هذا فيه وصف أن الوجه هذا ليس فيه أنف، الأنف داخل كله، الوجه كأنه صحن كله، كل وجههم كأنه صحن، مثل ما ترون الآن وجوهنا من الشرق هذه وجوههم بهذا الشكل، ما في أنف مرة واحدة، كأنه صحن مطروق بمطارق متساوي أنفه خرق هنا وخرق هنا بس، ولكن ما في شيء، ما في أنف بارز، ما في لاصق للوجه، وصار الوجه كله كأنه صحن واحد، ما عدا خرق هنا وخرق هنا يتنفس منه، وإلا ما في أنف مرة واحدة. نعم. قال أبو عيسى وحباب عن أبي هريرة وعلي. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله وفي الباب عن أبي هريرة وعلي. نعم. وعائشة. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة. وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة. نعم. والحديث حسن غريب. والحديث حسن غريب لا يضره الغرابة، إنما الحديث موجود. نعم. ولا نعرفه إلا من حديث أبي التياح. ولا نعرفه إلا من حديث أبي التياح، إلا أن أبي التياح إمام حافظ، يزيد بن حميد حافظ رضي الله عنه. باب ما جاء في علامات خروج الدجال. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا الحكم بن المبارك قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي بكر بن أبي مريم عن الوليد بن سفيان عن يزيد بن قطيب السكوني عن أبي بحرية صاحب معاذ عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملحمة العظمى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر. قال أبو عيسى وفي الباب عن الصعب بن جثامة وعبد الله بن بوس وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في علامات الدجال ومتى يخرج، وأنه يخرج مع علامات أخرى، يعني ما هو الحاله يخرج ثم تخرج العلامات الأخرى. يقول حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا الحكم بن المبارك قال حدثنا الوليد بن مسلم قال عن أبي بكر بن أبي مريم قال حدثنا الوليد بن سفيان نعم عن يزيد بن قصيط عن يزيد بن قصيط قال عن أبي بحرية صاحب معاذ بن جبل عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم الملحمه العظمى وفتح القسطنطينيه وخروج الدجال في 7 أشهر. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام الملحمه العظمى الوقعه الكبرى اللي بين المسلمين واليهود والدجال وفتح القسطنطينية، يفتحون المسلمين القسطنطينية وتصير الوقعة بين المسلمين واليهود ويخرج الدجال في آن واحد في 7 أشهر في غضون 7 أشهر. لكن هل هذا الحديث صحيح؟ الظاهر أنه صحيح، لا غبار عليه أنه صحيح، ولكن توقيت الرسول اللي وقت، مدام الرسول اللي وقت هذا الوقت لا يجوز أن يكون صحيحا. نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن الصعب بن جثامة يقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن الصعب بن جثامة يعني يشهد لحديث معاذ بن جبل أن الملحمة الكبرى وهي القتال التي لا قتال بعده، خلاص ما في وقعة بعده، المسلمون يقاتلون اليهود وكل حجر وكل شجر يدل على اليهودي أنه تحته، تعال مسلم اقتل هذا اليهودي، تعال مسلم إلا الغرقد إلا لأنه من شجر اليهود. هذه الملحمة الكبرى التي ينتهي فيها اليهود ويقتل المسلمين اليهود وخروج الدجال وفتح القسطنطينية ب7 أشهر، مسافته 7 أشهر، هذه في الأولى والوسط والتالي كله بسبب يفتح المسلمون القسطنطينية حينئذ. نعم. وفي الباب عن الصعب بن جثامة من الصحابة وعبد الله بن بشر يشهدون لحديث معاذ بن جبل. نعم. وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري. والحديث حسن غريب. والحديث حسن غريب لا يضره الغرابة. الحديث حسن لأن فيه 4 من الصحابة، اختصر الترمذي أحاديثهم، وإنما هو موجود يشهدون لحديث الذي معنا لحديث الذي رواه الصحابي رضي الله عنه. نعم. معاذ بن جبل رضي الله عنه. 4 من الصحابة يشهدون لحديث معاذ بن جبل أن الرسول قال هذا الحديث وأنه سيكون لا شك فيه لغضون 7 أشهر تكون الملحمة الكبرى بين المسلمين واليهود وتنتهي اليهود خلاص، لأن كل شجر وكل حجر يقول تعال اقتلوه، يجي المسلمين يقتلونه بسهولة، يقتلون اليهود بسهولة، لأن جميع الأشياء التي تقوم على النار وعلى البنزين تنتهي خلاص، يقتلون بالسيف، الدجال يقاتل الناس بالسيف، وأمة محمد آخر أمة محمد تقاتل الدجال بالسيف، يقول إن آخر أمتي يقاتلون الدجال بالسيف، السيف يخرج والجمل يخرج والناس على بعارين وتنتهي كل آلة تشتغل بالبنزين تنتهي خلاص، لأن البنزين ينضب خلاص وينتهي، إنما المسلمون يقاتلون اليهود بالسيف وبالرمح وينهونهم مرة واحدة وتنتهي اليهود. فخروج الدجال وقعة الكبرى الملحمة الكبرى والدجال وفتح القسطنطينية بسبعة أشهر في غضون سبعة أشهر، يعني هذه من العلامات الكبرى التي ستخرج على الناس في آخر الزمان. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك قال فتح القسطنطينية مع قيام الساعة. قال محمود هذا حديث غريب. قال أبو عيسى والقسطنطينية هي مدينة الروم تفتح عند خروج الدجال، والقسطنطينية قد فتحت في زمان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا عن شعبة بن الحجاج قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يعني يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أنس بن مالك قال فتح القسطنطينية مع قيام الساعة. يقول أنس رضي الله عنه فتح القسطنطينية التي هي عاصمة الروم الآن، فتح القسطنطينية مع قيام الساعة، يعني إذا فتحت القسطنطينية وخرج الدجال وحصلت الوقعة الكبرى مع الساعة، خلاص انتظر الساعة سبعة شهور أو ثمانية شهور في ظرف هذا البطء كلها تخرج مرة واحدة. والقسطنطينية ما فتحت في وقت الصحابة، ما فتحت، استصعت عليهم، ما قتل فيها أبو أيوب الأنصاري عند أسوارها، وقتل فيها وماتت فيها أم حرام امرأة عبادة بن الصامت، ومات فيها كثير من الصحابة في الصحراء اللي دونها، ما فتحت على وقت الصحابة في التاريخ، إنما فتحت على وقت محمد بن الفاتح، محمد الفاتح في القرن الرابع من الهجرة فتحت القسطنطينية، ثم عادت كما كانت وقفلت أبوابها على المسلمين وارتدوا مرة ثانية. نعم. قال محمود هذا حديث غريب. يقول قال محمود هذا حديث غريب، يعني ما يعرف من طريق، لأنه من واحد من واحد من واحد. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.